مستمر على مساويه، مسترسل في معاصيه. وقد يكون العطاء والنعماء والسراء ضرب من الاستدراج والإنظار والإملاء. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. أخرجه أحمد. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم وفقنا لمراضيك، وباعد بيننا وبين معاصيك، واجعلنا ممن يخشاك ويتقيك يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر الطغاة المعتدين يا رب العالمين. اللهم أدِم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم وفِّق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفِّقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم مُنَّ على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم الشرور والحروب والنزاعات والصراعات والفتن يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.